بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن كسو جرني سورة الأنبياء حالا وعن كتغيو عن الله تفسير لا هي تن قلوبهم قلال لك حسوسي مدرسي لماذا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم أيضا قلوبته أي مشغول سنتها ولا يار مشغول أي كجرته وأسروا النجوى فقم قرصدان الذين ظلموا ضدك قال ضحى فقاسنا هل هذا إلا بشر مثلكم وقاس أفتاتون سحرا وأنتم تبصرون لا هي مركوا لهوي مركاس كتير ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين حلو حنا ودم بيسي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ملايك تلقص ورمي عباد الدوم الله كرامي وإلهي أن هذا الكلهر مرين أمرك إلهينا كل رقمية أن شفاع إلا غف إلهي أرالكي هموقية إلهي عبسدي سين الله بقيان أولول وليان ومن يقول قفكي يراهذا منهم رأيت أسكمذا إني أنوغ إله من دونه معبود إلهي كسوكيان أهي قفكي يراهذا فذلك متكاس نجزيه جهنم نار جهنم أيام فأبا المرينينا كذلك سلاسان نجزي الظالمين أيها الكريم ما أنا قفك استأو ظالمه oo ilaahi maaratay hawshi u lahay iyo cibaadadiisi la wareega sidaas maaratay loo abaal marinay waman yaqul qafki yiraada minhum malaa'ikati kamida inni ilaahun min duuni anu ilaahi ka sokay baan ahay mid la caabudo qofki sheegta hada yaani malaa'ikati ku socota laakin malaa'ik iyo nabi iyo قف صالحة يولي وحربها النوم وإله اسكالها وعبادة قفك الشاكتة وإرادة أنيقا اسكالها أرنكا سوحوا ولا قدب بي قفكا سوحوا قاتي سفاؤوا صنلحين ولا لقعب المرين فذلك متكاس نجزيه جهنم نار جهنم أيام قعب المرين كذلك سلاس وكلا نجزي الظالمين وحالا وحي دال مهدن وقال سلاس اكو ابا المرين انا قفكي سلا يريه دون مركوا شرد من يقول منهم وقف هدو يريه دون ملائك ترين ماله نبي يرين ماله قف وليه صالح يرين ماله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما داعي سعين إيرادين لكن هدي أي دعضو شرد أسمرك إنو دعو لازم وإلا متى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الله الرحمن كهدوب ولد لي أي أنا دتك عابدي وهره لين أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أنا محمد شركة كمان دعين لكن شرط قاس إنو دعوة لازمة هذي أرنتا ستيرتو سيدا سألو أبا المرينة لكن ملايبتو نمدهين أنبيضو نمدهين أنا إلهي كسوك إعابد نبي الله عيسى إيهو يديس مركي اللي يرادو ما هذي كادت كييري هذي إيهو يدا إعابده ما إليه arintaas waa diiday wa ummiya ilaahayni min duunillaah qaala subhaanaka maa yakuunu lii awalam yara alladhiina kafaruu anna as-samaawaati wal arda kaanata ratqan fafataqnaahuma wa ja'alnaa min al-maa'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuun ayatan waxaa lagu baraarujinaya awooda Ilaahay qudradiisa taamka ah iyo saldanadiisa weyn oo ashyaada Ilaahay inuu tu abuuray dadka makhluuqaadka ku qahray sidaas waxna tusinaya Ilaahay awoodiisa sidee u balaaran tahay awalam yara miyaysan ogeyn alladhiina kafaru kuwa gaalada miyaysan ogeyn oo cilmi u lahayn anna samaawaati wal arda samaawaatka todobada ah iyo dhulalka todobada ah kaanata ratqan inay isku dhaganaayeen fafataqnaahuma markaas kala bixinay oo kala saarnay sida miyaysan ogeyn kaanata ratqan marka waxa mufasiriinta ay u badan yihiin quraanka maaratay oo yaani siyaaqa laga fahmaya samadu markii hore wax rooba ma lahayn dhulkuna wax nabaad ma soo bixinayn laakiin inta la kala bixiyay baa samadiina kor la geeyay todoba sano laga dhigay dhulkiina sidoo kale marka ka bacdi baa wax ka soo bixay dhulkii samadiina roob ka soo daay laakiin markii hore isku dhagaraayeen waa la kala bixiyay marka awood rabaaniyo awalam yara alladhiina huwa miyasan ogeyn kafaru gaalobay anna samaawaati wal arda samaawaatka iyo dhulalka kaanata inay ahaayeen labadoodaasi ratqan ku isku dhagan fafataqnaahuma wa kala bixinay oo wa kala siibnay sidaas markaa waxa ku noqdeen samaa iyo ardo wala kala bixiyay waxba loo dhaxaysiiyay marka dadka Ilaahay cibaadadiisa diidan ama Ilaahay wax la wadaajinaya miyaysan ogeyn Ilaahay inuu la gaar yahay samaawaadka iyo dhulalka inuu sidaa u kala saaray wixii awl isku dhaganaay oo isku rakibnaay in la kala bixiyay oo tanna todoba laga dhigay tanna todoba laga dhigay faslina loo sameeyay hawo dhaxe iyo wax u dhaxeeya samadina roob laga soo daayay dhulkiina nabaad laga soo bixiyay iyo geedo waja'alna waxaan yeelnay ja'alna bimaana khalaqna waxaan abuurnay min al-maa'i biyo kull shay'in wax kasta hayyin anool wax kasta nool oo nolol bay ka suura gasho biyo asalkooda laga abuuray ama han noqdeen dad ama han noqdeen duunyo ama han noqdeen xayawaanad kale ama han noqdeen geedo iyo wixii la mid ah waxaas oo dhan waxay ahaayeen asalkoodu biyo laga abuuray binaadanka iyo wixii la mid ah maniya laga abuuray noot nabataadka iyo wixii la midka ay la tuwada waa biyo asalkoodu saas u laabanay awalam yara alladhiina waja'alna min al-maa'i yaani khalaqna min al-maa' biya ayaa ka abuurnay kull shay'in hayyin wax kasta oo noola ah afala yu'minuun miyaysan rumaynin marka ilaaha ka abuuray wax kasta oo nool biyo allahas miyaysan rumaynin taas waxay tusinaysaa ilaahay abuuray yaani maaratay oo awooddaas leh wax kasta marka waxay ka muuqdaan in Allah saanic oo abuuray inuu jiro makhluuqaadkiisa laga dareemi karaa waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun waja'alna waxaan yeelnay fil ardi dhulka dhaxdiisa rawasiya buuro qotqotama oo looga dhigay dhulka musmaaro kale wal jibaala awtaada awtaadku marka waa dhakawga ama markii harag iyo wax la sameeynaayo waxba haraga lagu mudaa oo markii la kala jiido ama teendhooyinka markii la fidinayo waxba lagu jiidaa waxa samarka wax leeyahay watad lama yeerig markii la saaro meel Usmaar baa lagu kawiyaa si uusan u dhaqaaqin dhulkana sidaas oo kale buuraa lagu qotamiyay oo la geliyay si uusan u dhaqaaqin wajacalnaa waxaan yeelnay fil ardi dhulka dhexdiisas rawaasiya buura maaratay sugan oo culaysiya dhulka xikmaduna waxay tahay an tamiida bihim dadka inay sala lulan ardadu an tamiida bihim yaani inay sala dhaqaaqin baa sidaa loo yeelay waana u jeedaan dadku oo in buuruhu ay dhulka ku jiraan waja'alnaa waxaan yeelnay fiiha dhulkii fijaajan meel waasica subulan oo wadooyin ah lacallahum yahtaduun siday ugu hanuunaan oo masaalixdoodii iyo danahoodii ay maaratay ugu hanuunaan oo jidadkaas u qaadaan waja'alnaa fiiha ardadii waxaan yeelnay fijaajan yacni wadooyin waasica fijaaj yacni waa dhul waasica subulan oo wadooyin la qaadayo gobol ilaa ka gobol ama qaarad ilaa ka qaarad sida loo jeedaba hadda la'allahum yahtaduun si ay dadku ugu hanuunaan yaa wadooyinkaas loo sameeyey waa nicam marka ilaahay uu galadaysanayo haddii dhulka dhan laga dhigi lahaay meel maarata wada xiran oo meel saas u koraysa aan wada lahayn oo ciriiri ah meel la marama lahayn laakiin dhul waasaca iyo wadooyin lagu socdo kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn iyo waxaas ilaahay u sameeyey waxaasna waa meelo lagu hanuunayo oo wadooyinkan dadka waxay gaarsiinayaan meeshii dhantiisa ahayd iyo baladkaas kale iyo baladkaas kale ku xiran waja'alna as-samaa'a saqfan maxfuudan wahum can aayaatiha mu'ridu waja'alna as-samaa'a samadi waxaan ka dhignay saqfan saqaf sida guri maaratay saqafkiisa kale baan uga dhignay dhulkii quraanka meel kale wuxuu ka cabiray waa wasamaa'a banaynaaha biaydin wayna la muusicun banaynaaha dhismowa meel ka koraysa wasamaa'a wamaa banaaha afalam yanduruu ila samaa'i fawqahum kayfa banaynaaha korkooda ay ku taagan tahay wazayyanaaha wamaa laha min furuuj waana la qurxiyey oo xidiga iyo waxba loo sameeyey wax dildilaacsanna ma jiraan oo meela ka dilaacsan tahay iyo meela ka jeexan tahay samadaas weyn ma jiro waja'alna as-samaa'a samadii baa waxaan ka dhignay saqfan inay saanqaaf u tahay dhulkii oo sida qubad oo kale bay dhulka ku tahay maxfuudan haddana la ilaaliyey oo laga ilaaliyey inay soo dhacdo oo dhulka ku soo dhacdo ama laga ilaaliyey shayaatiin iyo inay maaratay samada tagaan waagi hore waa tagi jireen laakiin markii dambe waa loo diiday wax ka soo qaada kara ama tegi kara male waxaan dhahaa samada la tagay iyo cirka la fuulay iyo dayaxa la tagay iyo waxaas iriishka wax ka jira male samada waa maxfuud markii nabiga loo dheelmiyey oo Jibriil uu waday amar baa la weydiiyey markii samadii ay garaaceen waa ayo waa Jibriil yaa kula socda Nabi Maxamed ma la soo amray inuu meeshan yimaado haa waa la faraday meel maaragtay wadi dalaqa ma jirto yacni waa amar bay maaragtay samada lagu fuulaya wax iska soconaya oo gaala ilaahay meeshaana degnay ama meeshaana maaragtay meel nool ka suura gashaba ma ahanba oo ilaahay ugu talagalay ayuuna wax leeyahay meeshaana maaragtay la tagay dayixii baa la fuulay dad hadda lacag bixiray leeyihiin yani tagitaan aan toornayo lahayn aa jirtaa bas lacag ay xarsanaa malaayiin day xal tagay la fuulaa bas waa hebel aad tagay magacaasa laga rabaa inuu ku noolaanayo inuu ku dhimanayo asagay jirtaa laakiin waa asaasi sheegtaan samada markii ilaahay wuxuu ka dhigay saqfan maxfuudan saqaf la ilaaliyay oo shayaatiin ama inay soo dhacdo ayaa laga ilaaliyay wayumsiku samaa'a an taqa'a ala al-ard inuu ku soo dhacdo ilaahay haya maxaa loo la yaabaya samadaan weynika badan oo jurmigaan leh baa ilaahay haya inay soo dhacdo ilaahay baa haya wala in zaarata in amsakahuma min ahadin min ba'di idkala umaaratay celinaysa mali xataa xayawaanaadkan haaday hawada ilaahay baa haya alam yaraw ila at-tayri fawqahum saafaatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman markii saas baa allah intay tiraahdo dad ku keento sida dhagaxiina soo dhacday maxaa ka cilmi ilaaha ka cilmi awood rabbaanay ku socotaa oo ay ku duuleysaa wahum gaaladu can aayaatihaa samada calaamaadka iyo waxa laga arkaya mucriduuna waa ka jeesanayaan kuma fakarayaan khaaliqii abuuray iyo inay caabudaan samadaas ballaaran oo quruxda leh oo aan dilaacay oo aan baaliyoobay oo rinji u baahnay oo in maaragtay la dayactiraan u baahnay maku cibro qaadanaya wakaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canaa mucriduun badana aayad iyo calaamad tusinaysa ilaahay awooddiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo keligii istibaadada inuu leeyahay ay marayaan oo ay ka jeesanayaan inay ku fakaraan khaaliqii abuuray ama ay cibaadada ay maarata siiyaan ee meel kale la aaday wahum gaaladu can aayaatihaa samada calaamaadkeeda iyo aayaadkeeda mucriduuna waa ka jeesteen oo kuma aysan fakerin wixii loo abuuray iyo maaragtay wixii laga rabay aayaadka marka qaar ka mid ah baa la baraarujiyey wahuwa aladii khalaqa alleyla waalnahaara waalshamsa waalqamara kullun fii falakin yasbaxuun wahuwa alla alladii waa khaaliqa khalaqa abuuray alleyla waalnahaara hameen iyo maalin baa ilaahay abuuray hameenkan mugdibo la imaanayaa deganaan iyo xasil buu leeyahay maalintiina iftiin bay wadataa dadkii baa maaragtay shaqaysanaya hameenkii baa dheeraanaya maalintiia gaabanaysa bilcagsi mar maaragtay maalintiia dheeraanaysa hameenkiia gaabanaya midkan mugdi kan waa iftiin yacni midba sibuu yahay mid waa kulayl mid waa qabow yukawiru leyla cala nahaari wa yukawiru naara cala nahaar yuuriju leyla fi nahaari wa yuuriju naara fi nahaar waxa iska daba imaanayana male midba mar u imaanayaa waqtigii loogu talagalay ilaa maaragtay waqtigeedii la gaaro wahuwa alla alladii waa allaha khalaqa alleyla waalnahaara hameen iyo maalin buu allah abuuray waxa loo abuuray marka waa lilcibra haddii laga dhigi lahaa hameen keliya oo dhan ama maalin keliya oo dhan dadku ma aysan noolaadeen laakiin ilaahay wuxuu sameeyey hameenkii in lagu nasto wajacalnaa nawmakum subaatan dhibkii iyo rafaadkii maalinta uu soo shaqeeyey buu ku nasanayaa markuu nasto subaxdii haddana baxayaa shaqayii halkaas u aaday qul araaytum in jacala allaahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaamati man ilaahun gayru llaahi yaatiikum bidiyah iftiiyaa la imaanaya haddii maalin hameen keliya laga dhigo adduunka dhan oo laysku bixiyo cid la imaanaysa maa bilcagsi haddii maalin keliya laga dhigo adduunka qul araaytum in jacala allahu calaykum nahaara sarmadan ilaa yowmi alqiyaamati man ilaahun gayru llaahi yaatiikum bileylin taskununa fiihi hameen aad ku xasishaan cid la imaan karta maa marka waxa loo leeyahay ilaahay ba abuuray hameenka iyo maalinta yaani waa galad ilaahay uu noogu galaday sala naxmadaas oo hameenka iyo maalinta ay isbedelayaan wa shamsa wal qamara khalaqa shamsa wal qamara wuxuu kala la noo abuuray qorax oo aan ka helayna iftiin iyo diirimaad wax ku qalaasanayno yaani mirihi ku bislaanaya dadkii dharka ku qalaalsanaya wax kale maarta laga helay xataa caafimaad ahaan wal qamara iyo dayxi oo hameenkii lagu dhaalmanayo oo ilaahay uu ka dhigay in lagu hanuuno mid walba marka waxba loogu talagalay oo ilaahay uu talagalay kullu mid kasta fi falakin mid kasta wuxuu ku jiraa wareeg yasbaxuna oo ku dabaalanaya falag yaa wax wareegsan oo sida maaragtay cajalada ama taayirka kale lugta baabuurka halkaas ku wareegsanaya oo uusan dhaafin kullu fi falakin yasbaxun kullu fi falakin marka waa hameenkii iyo maalintii qoraxdii iyo dayixii iyo waxaan dhan socdo dhan waa caalam dhan oo guuraya oo nidaam ilaahay ugu talagalay mid walba falagaas ugu socda walqamara qadarnaahu manaazila xataa cada kalcurjuun alqadiim manzilkaas ugu socdaa falaga oo uusan xagga iyo xagga uga leexanayn mid mid ka daba imaanaya bal lugtaan haddii ay banaanka u baxdo baabuurka inuu qallimo oo wax kharibay u badan tahay laakiin hadda nidaamkan ilaahay u talagalay falagaas ma ka baxaya yaani waxa ilaahay abuuray iyo waxaa bini aadamka kala duwan yihiin bini aadamkan waxaan uu sameeyey oo sancadiisa loo dhiibay waxaa ka imaanaya dhibaato iyo maarata sancadii oo wareerta iyo cillad inay ku timaado laakiin wixii ilaahay uu abuuray oo sameeyey wax cillada male qoraxdaas hadda wax maaragtay kaloo ilaah siinaya male iyo dayax cid sheeganaysa male samada wax rinjiyeeda male ama dhaaya waa rinji kacday hala bedelo meel kale loo sameeyo waa soo dumaysa xaggay aaday male saasay weligeed u taagneed dhulku waa sidaa waxba cidna ugama baahno laakiin bini aadamku guriga hadduu dhiso hadda sanooyinka bacdi meeluu ka tartararaya meeluu kusoo dhacdhacaya hal rinjiya leh sanadka markii la gaaro waxba u baahan sancada ala laakiin maya kullun fii falakin yasbaxuun وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما جعلنا ميل لبشر بن آدم من قبلك أذيك كاهر إذن محمد الخلد وارد وميل الدنيا ذوقها بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربه والله ما هي وحق الله وحي نولها دن والله ما هي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلهي بهذا كل شيء هالك إلا وجهه وحق استغل نولها تضي الدنيا يدقى كل والله ما هي وحري مجران أو مخلوق أو رب هل كان مركا وحا كدري ميسا مخلوق إلهي وما تلقل إنه الدنيا قوها لو ما تلقل انت هذا القرآن كشاقي وحا أقول عمر داراي نبي الله نوح عليه السلام أو قرآن كنو شاقي انت الدعوة أولي سقال بغلي كنت صلى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وحي كوري رسالة كوري أنا وما قررين انت أهد لكن انت لا شيء لي واحد تسأل بخل إيا كنتم سنة هذه وحكة الوسي الدراء وحكة عمر الدراء ولا شيء مجرى وحري وحدة مع ذلك وانا ماضي ناقل قرونها كده بيسي وأبو البشر الثاني نبي نوح nabi aadam aabihi ku xiga oo bin aadam ka farcamay markii yaani duufaantii lagu halaagay qoomkiisi asaga iyo wixii la joogay farcoodi وما جعلنا ميل لبشر بن آدم من قبل كأذير كهرين محمد الخلد وارتار في الدنيا وما ميل مرك خضر بارنول مجد آيات دعنا ذكر كهرين مهنس بشر بين الله ومتل قرين ونول هذا خضر نبي موسى لجوه سمع ايس عركان نبي موسى امساك الدبيسي أمسن النبي ما كدب بيس ما حضرنا كدب مركا وارتان مجرى أتكو عليهم يعني ما أشخص الواركة أما من وحيكم مثال يعني حتى مال بي وقد منصبك أنبياء من ظروف وقشن ما رتمال جوغة وحلي نبي خضر واركة نقع إهانة واركة أنبياء الإلهي يعني وقدتك وقيمة بضناي ugu sharafta badnaay in waalan oo sigaar cabaya oo jaad cunaya waalan in lagu mataalo oo marfuul qalamaba asaga dhab aan wax takliifa saarnay in nabi maaratay macsuuma lagu mithaalo oo khald intaas waxa kala dadku khaldamaan laylatul khad laylatul khadr ilay laylatul qadri samaa laylatul qadri wa hameen همان إيا قف ما يسمعنا ليلة القدر خير من ألف شهر تمام همان همان كاسر ليلة القدر وشرفت إيا قيمة خير من ألف شهر كن بلوك خير بذيها مارك ليلة الخضر بأعرف ليه قف سأولجي إلى همانك ليلة الخضر ليلة الخضر مجرد ليلة القدر قاف خضر نواخاء يضار ما سوى دوابة مرة سوى ما لنا مجلية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أما مت ولا بقره هذا لما تنين محمد فهم الخالدون ما يغا واري إلا يغا نبي الله سوغانا يا بلاي يا مصائب بل لا سوغانا يا نبي أساس كلمة دوانا أساس كسون سيدتك هرب بنتان hadda dhimashada wax lagu farxama adiga ma soo dhibanaysaa wax qofka uga dambeynaysa baa lagu farxi karaa hebel hadduu dhintay dhibkiisa ka nasarayna anuguna waa noolaanay haddii saas maqalada ku fiicnaa lahayd laakiin waxa ka dambeysa waa muddo yar marka wax lagu farxama ahan hebel aad dhintay oo aniga maarata cadow ii ahaay maaha waa berri aan ku imaanaysa أفإن ميتا هذا دي متى على النبي محمد فهم أيجم يا الخالدون قالوا واري ما يم كل نفس مركب على دوام دقي موت كنا لقى فكنا كل نفس نفكست ذائقة الموت قريبا إلى بنس كل نفس وحكى راي ملك نبي يا ملك يا ولي يا صالح يا جني iya insi noola kale wax la wixii naf ku jirto dhan dha'iqatul mawt kullu wa alfadul umum ku lafdi aamaw wax ka haraya mal naf kasta dha'iqatul mawt gariba dhadhaminaysa wa nabluukum waxaan idinku imtixaanayna bisharri balaayo iyo masaa'ib abaar iyo jirro fakhri وشدة وحصدهم هي شر والخير هي مارت خير بان كل امتحاننا عافمات برواق يعني مارت هضم تنمو وحصد أمرك وهي خير هاي طاعة هنون وعلى سبيل امتحانه محيطها من كان مصيبة كنت من بل إنه كصبر مت كان كلنا barwaaqadan inuu bal ku shukriyo oo Ilaahay maartay naxmadiisa uu sa ku kufrin sidaas aan loogu talagalay fitnatan ayadoo lagu imtixaanayo sharta iyo khaarka labadaba markaa waa muntaxin qofkii barwaaqada la siiyana jacayl looma siina waa lagu imtixaanay bal barwaaqadaas ilaahay ugu shukriyo qofkii dhibaato iyo masaa'ib lagu imtixaanay asna waa mumtaxin si uu bal ilaahay uu ugu sabro dhibka uu u keenay haddii dhib jirkiisa la soo gaarsiiyey ama awlaad ay ka dhimatay ama xoolihii la dhaafiyey waxaas oo markii inuu sabraa la rabaa inuu walwalo iska qayliyo lama rabo sabar ma rabo qofka muuminkaana nabigu wuxuu yidhi arrinkiisu waa la yaab cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr qofka muuminka arrinkiisu waa la yaab arrinkiisa dhan waa khayr in asaabatu saraaca wax wanaagsanoo lagu farxo oo barwaaqaha haddii ay ku dhacdo oo ilaahay uu siiyo shakara ilaahay bay ku shukrinaya wa in asaabatu daraa'a sabara haddii dhib uu ku dhacana fakhri iyo abaar iyo colaad iyo maaragtay jirro hadday ku dhacdo waa sabraya ilaahay uu keenay buu ogaanaya markaas ku sabraya fa kaana khayran lahu marka labadii marba qofka muuminka ah imtixaanka ku guulaystay laakiin qofkan kale maya markii la imtixaano wuxuu leeyahay ahaanani ama idaa mabtalaahu rabbuhu markii la ibtileeyo oo imtixaan la geliyo oo fakhri iyo musiibo iyo balaayo lagu rido wuxuu leeyahay ahaanani rabbi ahaanani ilaahay waa ihaanaystay markii loo barwaaqeeyana wuxuu leeyahay akramani ama idaa mubtalaahu fa akramahu wanacamahu fayaquulu rabbii akramani laguma karaamayna waa lagu imtixaanay waxaan bal inaad ku shukrisid nicmada kanna laguma nicin laguma ihaanaysan bal waxaa larabaa bal inaad ku sabartid qadarta rabbi iyo qadiis wanabluukum waxaan idinku imtixaanaynaa bisharri sharta walkhayri wanaagga fitnatan iyadoo balaayo iyo imtixaan ay tahay labaduba sharta iyo khayrkuba wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun suuratu lcaraaf waa kusoo xasanaadka iyo sayi'aadka labadaasa ku imtixaanay bal inay ilaahay u laabtaan wa ilaynaa xaggaanu yidhi alla yaa turjacuuna laydiin soo celinayaa markaasaa camalkiini laydinku abaalmarina ilaynaa xaggeenna baa turjacuuna laydiin soo celinayaa haddii laydin soo celiyana hadda abaalmarin baa ka dambaysa wa idaa ra'aaka aladiina kafaruu in yattakhiduunaka ilaa huzuwan ahaada aladii yadkuru aalihatakum wahum bidikri raxmaani hum kaafiruun ilaahay wuxuu nabigiisa ku leeyahay muxammed salawaatullaahi wasalaamu calayhi gaaladu hadday ku arkaan waxay kaa dhiganayaan jeesjees iyo ciyaar iyo nuqsaan markaasay waxay leeyihin ma midkaan miyaa midka ilaahyadeena caynaya oo wax ka sheegaya ceebeynaya oo dhahaya maaragtay caqli male oo sidaasay tahay iyo ayaguna ilaahay raxmaankaabay ku kufriyeen markaas ay ilaahyada sheeganayaan difaacaya nabigii lasoo dirana waxay ku sheegayaan kan wa idaa ra'aaka hadday ku arkaan nabi maxamedow alladiina kafaruu kuwa gaalada ah oo quraysh abu jahl iyo wixii la midka ahay in yattakhiduunaka maa yattakhiduunaka kaama dhiganayaan ilaa huzuwan huzu'an huz'an saddexda qiraba wax ciyaar iyo jeesjees bay kaa dhiganayaan oo waxay ku leeyihiin ahaada alladii ahaada midkan fartay ku fiiqaya waa taxqiir alladii ma midka yadkuru aalihatakum ilaahyadiina maarta ceebaynaya oo caynaya oo xumaanta ka sheegaya miya wahum ayaguna bidikri raxmaan allaha raxmaanka sheegidiisa hum kaafiruun waa ku gaaloodeen ilaaha raxmaanka inay sheegaan raxmaankaas xataa diideen qaaluu wa man raxmaan an nasjudu limaa ta'muruuna wazaadahum nufuura رحمن من غاني لي من هو يا رحمن هو ما كان اسلامت اي وقعت له قرتان بيد دفاعيا واذا راك هذيك اركان محمد الذين كفروا كو غالوباي ان يتخذونك ما يتخذونك كما استميسن ايان وكما يلان ايان الا هزوا جستس موغيه او حليين اهذا متكان الذي ما متك يذكر آلهتكم الى ايدنا شيخ شيخ يميا او عابينيا او واخ كشيغيا وهم ايغونا بذكر الرحمن الله الرحمن كشيغديسا هي حسيتان كيسا هم كافرون وكو غالوبين وديدين ايغو مارت رسول الهي او ددك او قيمها بدناي كجيسيسه واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا فهذا الذي بعث الله رسوله آياتك ما متك أنا متك إلهي رسول ما قد يغي إن كاد الله يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه وإليه وبسقبا إنه آلهتنا نقل ينقل ميه إنه صبرنا موغي أنه دل قادم وإلهي دينك صبرنا موغي وبسقبا إنه نقل إن كاد الله يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وأرك دونا لكن مرك عذاب كأركان أفكا جدك كلوسا نبي محمد مياه يددك الرائع مسايق مركز أرك دونا هذا الله يكون حربا هجر هذا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الإنسان بني آدم كأي الله أبو ري من عجل دق دق بالغ أبو ري أصلك بني آدم كسديسة دق دق أس آدم لغا أبو ري ضد كيسنا أي دحلان حرور تيسي إلا وحي مركي ورحي السمايين سيد أسبي كسعنا يا وكان الإنسان عجولا وعن كسعنا من رسولة الإسراء أرميس أنا وكد دق دق بني آدم وعير مسوقي كان safka la dilayra maasha wax yar sugo mayo leh inuu lacag bixiyo oo leeyahay balayda dijin kara hadda war ma yahay xaq awlaan isku sugo ma yahay sugaa qaraan socdaa haradii horan qulay qal insaanu min ajr adana quraanku u sheegay dhaafi laga amray qulay qal insaanu dhaifa tabar darow ma adkaysanayo ma gagsanayo qulay qal insaanu min ajr بنا هذا كسيدي سوح لقاء أبو ري عجل إيا دك دك نبي آدم وحلا أبو ري مالين جمعاء ومخلوق إلهي أبو ري وكسوا بالله ذي أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة آخر ساعة ألا أبو ري نبي آدم سألو دبني ألا أبو ري أنت جمعاء ذا مركز لقاء لي يعني نبي آدم وعلى أبوري وقت الدنب مركع عجل بالغة أبوري بن آذن سأريكم آياتي آياتك يعني تصدونا فلا تستعجلون وحبها دك دك سنين حكمة ضدك أي يعني دك دك سنين وحكينا وحادك ورصو مرني نبي اللي يري وحلها راقيا صباحا معيد عليه الصبح بقريب فازل من زمان فعليه هذا ضد كان ديلني وحير تبعدي ولا هلاقي دوانا هو نقول له لوط صماي إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب عجلكم ابن آدمكم سيدي صدر عند أسفل قل قال إنسان من عجل سأريكم آياتي آيات كيجيبها إذن تسينيا فلا تستعجلون وحبها دك دك سنين نقمضى إيا إلهي إنو أوضادتك عاسيي إنو كأرقوستو يعني آيات كاسوا الله تسينيا وحبها مركا دك دك سنين وإمان إيسا وإلهي أتلق علي إن الله لا يبني للظالم ظالم إلهي أسكتا هذه غفك محبوه سمعيي هو أذب دراضي وعجى عشاء السلام مركينا كالجويس هنا قادوا وحير madax adeyga ka dareentid wax rarta intuu saka baxsan inaad soo qabtid tumti sooma ala duka baxsan biso irid kala yaladahay waa dilay marka binaadanku sidiisaba waa sidaas ugu sameysan yahay laakiin ilaahay wax ka baxsanayn wuxuu rabo qofkaas sameeyo aakharka marka dambe oo la qabto xataa idaa khada oo lam yuflit markuu qabto ma sii daynayo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimun shadiid qabashada alla waa daran tahay aada u adag tahay laakiin adii qabashada waxba ma aha adaad daalaysa wax garaacaysa adoo ciil qaba aa sii daynaysaa oo gacanta ku daashay ilaahay laakiin ciqaabkiisu hal mar buu kuu dhacaya bisu waa baabaays wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin isticjaalka marka ilaahay uu noo sheegay oo mushrikiintuna ay degdegsanayeen cadaabka xataa inuu ku dhaco ilayhin waxaa noo sheegaysa oo cadaabka ah mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ما تدجل نصيبك عذابك يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها فكلا بدليه تدك المؤمنين تانا وكبقى يا عذابك هي دعتانك وكدع عيو أيام نكوانا ودك تسلم عليه حتى نوكر حتى نوكر هلوك ربحه أدل لك أنا ما قدم يا ويلنا ما قدم ينس ويقولون وحليه قال متى قرموا هذا الوعد يبوها نارت هي عذاب كنوق الدين يسو إن كنتم أداتي نبي محمد يدك راعي وصادقين كور شيء قرموا نقرا وعد كان الذي نار باجرت حساب أجرة وما رتدتك والله حسابنا يا متى ويقولون وحليه متى هذا الوعد يبوها قرموا نقرا يا إن كنتم أداتي صادقين كور شيء لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلموا دي قال لها ايات الذين كفروا كو قالوا بي حين لا يكفون مركا يسكر ابي كريم ويسكر علي كريم عن وجوههم وجيالكو ذا النار نار يسكر ابي كريم وجهك محل صور مريء وجرك كلا دبرك يلغيه يقعميه يلمشيه وجهك ما شغف وقيمة بدا ودفاع كده مركز ايح وقصة طورة هدى عندنا وقد قبنا سعودي انبهاس ايو على الى شوحاس جركا كردو كده على حركة مغد لكن وجهك الدفاع مركز وجهك الدفاعية وقيمة لهاي بيسكت علي كارين عذابك ولا عن ظهورهم نبرك وذلك كما علي كران ولا هم ينصرون من لو قرقارا حق ربي حتى يقال لها يا نبرك لما استعجلوا العذاب جوابت اللودة عذابك ما يسنتك دك سدين لكن ورما هي لو يعلموا حتى يقال لها يا الذين كفروا كوا قالوا بي حين لا يكفون وقتك عيسك علي كريم عن وجوههم وجياشوا ذا النار نارتا ولا عن ظهورهم نبرك وذا عيسك علي كريم ولا هم ينصرون ولو قرقاريا عيسان هين سدا صدي أي أغان لها يما يقين أي أتاين دع عيسو لما استعجلوا ما يصدق دك سدين عذاب كان إليهن أنه يماد مع عذابكم يل وقب حسنا يماله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل قرئ وعصبة يعني عذابك وكاها يا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ولهم ينصرون من الوقر قاره بل اسكدافة تأتيهم وهو إمان إيسا نارتي هي قيامتي بغتة سلم فلانة وكذا ايو ايمانيسا فتبهتهم مركاسي نحرين يا عبسي قرينا سأي ورير فلا يستطيعون ما أودان ردها عليان حرد أكو علي كرار ماله ولا هم ينظرون كو اللو السقنا ينا مجرد ماهم ينظرون وفي رمهانة وسقتان إمهاله ما اللو كاذين أيو ودب الله قمت لك أيو مارك عقاب الله تلقى لي بل تأتيهم وهو إمان إيسا نارتي بغتة سكدة يلا مفلانا أيوان أغين وروحين بيكو إمان إيسا سعد قيام إليهم قال مؤهانا يا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تأتيهم بغتة كذا يقول إمان إيسا يلا مفلان فتبهتهم مركز عبسك لنا إيسا ويورار يمال لغيم يمال أي آذان ماله فلا يستطيعون ما أودان ردها إن عليان ولا هم ما يسمعان ينظرون ولا السجين ساعات كريلة ومكادنة ولقد استهزئ بالرسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون إلهي صلى النبي عيسى صبر قلنا وحا يقول بيان او استهزاء هي بيننت بيننايا هي دبك اي او غيسانيان با وخا ليهي ددكي اديكا كا هوريه با لوو جاستياساي marki lugu jaasteesana jaasaskii waxa ka dhashay waa dhadhamiyeen aduuna soo kala iska soo sabar fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul wala tastaajilna wala qad كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاب نصرنا يعني وحا لبيني رسول هذه كاور ريسي وقعت كيستان ونبكي لوك كيستان بيننت لبيني الله لبيني وكو صبرين أذونا مركوة دا أسقاط ولقد حقيقة استهزئ وحلقوا جاستياسي بالرسول من قبلك رسول الله كان الرسول محمد فحاق وحاق الدقي وحريري بالذين سخروا منهم كوي رسول الله كان جاسكاسي وحريري وحريري ما كانوا به يستهزئون وحاق جاسكاسي عذابك أي دلبانيا وحاق الدقي وأيمت ولقد حقيقة استهزئ وحاق جاسكاسي بالرسول من قبلك رسول هذيك كاو رسول محمد هذا مركب ميت اوغب دعوه الرساله ام هورين انبياء كاو رسول الله صلى الله عليه واله وا لوو جاستيساي نبي الله نوح ولا سو ديراي وانا سو مرني ان مرته مركي دونته وسمينه اي يرادان حيتها قال مرته بنانا انبياء لهين ادون كو سمينيس قالوا وراي باشا مركز بي حمد جناد لكن في الاخير يسوى ماشي جوجا مركز بي قري هوس قبصدان دونت سو بي ما تحت على مركز الهي تاسو مركز ليد السماء ايضا وجه سيسنا الي ان كان فريان ونقضي يا النجار اصور رسول ما شيغن هي حدنا ما ان بل اهين يا وبي يا بيو ايو مارك دونكو سمعيني تأسس اكبت ان تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخروا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون إلهي أدوى مديسة نعموينك أقل وحكم ذا ayuu u sheegayaa oo la xasuusinaya oo ay ka mid tahay hameen iyo maalid ilaahay xiraasadiisa iyo waardiyeyntiisa iyo xifdintiisa inaan ku jirno oo wax alla wixii nagu iimaan lahay oo ilaahay naga ilaalinay dadka samaynkii iska jeefa oo maartay balad iyo baadiye baan war isku hayn afka ay kala taageysa sankii oo ku furan dhagihii oo ku furan baaqiirka ka ah soo gal laakiin ilaahay xifdigiisa baa maarata lagu jooga qul waxa tiraahdaa nabi maxamedow man wa ka yaklaukum kan idinka ilaalinaya bil layli wan nahari hameen iyo maalin min arrahmani allah arrahman ka yaa idinka ilaalinaya waxa lagu fasiray qul man yaklaukum yaa idi ilaalinaya bil layli wan nahari min arrahmani badal arrahman allah arrahman ka idan ahayn oo idi ilaalinaysa min ajr yani min arrahman idha waxa wa ilaahi gheyrkiis waxaan ahayn ilaahi waxaan ahayn oo idi ilaalinaya min ajr ajra qul waxa tiraa man yaklaukum yaa idi xifdinaya bil layli wan nahari hameen iyo maalin min arrahmani allah arrahman ka ah yani cidaan ahayn badal arrahman miya jiro idin ilaalinaya ma jiro bal hum ayagu can dikri rabbihim rabbi xustiisa mucriduuna waaba ka jeesteen nicmada ilaahay iyo ixsaankaas bay ka jeesteen oo ilaahay inay ku shukriyaan xifdigaas uu ku xifdiyey ma soo maskaxdooda ma soo gelin bal iskadaafuhum ayagu can dikri rabbihim rabbi sheegidiisay mucriduuna ka jeesteen oo ma ictiraafsana ixsaankii iyo nicmadii loo galay am lahum aalihatun tamnacuhum min duunina laa yastatiicuuna nasra anfusihim walaa hum minaa yusxabuun am lahum waxay leeyihiin aalihatun macbuudiyaal tamnacuhum aalihadaasoo naga mancinaysa min duunina sokadeenna aaliha kale oo ilaalinaysa miyaa jirta ma jirto haddaan waxba damacnayna wax ku samayno ilaahay naga difaaci miyaa jira ma jira am lahum kuwan gaaladana waxay leeyihiin aalihatun ilaahiyaal aalihadaasoo tamnacuhum min duunina annaga ka sokay naga mancinaysa haddii aan waxla damacno maya laa yastatiicuuna maba awoodaan nasra anfusihim aalihadaas ilaahay keyrkiisa ay caabudeen naftooda inay u gargaaraan ma awoodi karaan walaa hum ma aysan ahaanin minna annaga xaggeena yusxabuuna kuwa laga mancinayo haddii aan waxla damacno cid naga badbaadi karta oo naga ilaalinaysa ma jirto am lahum aalihatun tamnacuhum min duunina ma waxaa jirta aaliha annaga naga mancinaysa laa yastadiicuuna kuwaas aalihada ay ka dhigteen ma awoodaan inay dad kale u gargaaraan iskaba dhaafo masra anfusihim ayaga naftooda inay isku gargaaraan oo wixii ilaahay la doonay iska badbaadiyaan walaa hum ma aysan ahaanin aalihadaasu minna annaga xaggeena yusxabuuna yumnacuuna ama yujcaruuna yusxabuuna yani dadna laga ilaalinayo annagana lagama ilaalin karo bal matacnaa haa'ulaa'i wa aabaa'ahum xataa taala calayhim alcumur afalaa yarawna annaa na'ti alarda nanqusuhaa min atraafiha afahum alghaalibuun bal matacnaa waxaan u raaxaynay haa'ulaa'i kuwaan hadda wa aabaa'ahum iyo aabayaalkoodii baan u raaxaynay oo wax alla wixii adduunyada lagu noolaan lahaay oo nicmo ah awlaad iyo maal iyo maarata barwaaqo kale caafimaad yaa la siiyey ayaga iyo aabayaalkood xataa taala calayhim ilaa uu ku dheeraaday alcumuru cumrigii ilaa uu dheeraaday baa la daayo la raaxeeyey afalaa yarawna miyaysan arkayn annaa annagu na'ti alarda dhulka inaan uga imaanayno nanqusuhaa annagoo dhulkii ka nuqsaaminayna min atraafihaa hareeraha iyo gaararkooda yacni kuwan gaalada hadda loo nicmeeyey oo nabi maxamed diidan waxay u jeedaan markii Nabi Maxamed ka tagay oo Madiina dawlad ka dhistay oo Carabtii qayb ka mid ah la heshiiyay qayb ka mid ah isoo raaceen in dhulkii hadba meel la soo qabsan oo ayay kaliya ka hareen Carabta ilaa ay sanadkii 800 lama qaban Makka say isku adkeynayeen oo madax tiirinayeen aakhirkii loo yimi man quswa min atrafiha marka daraf hadba la soo qabsanayo meel la imaanayo ilaa markii dambe la aaday Furus iyo Ruum labadii dowladood ugu waaweyneed maarta la damaaciyay taasay noqotay walaqad halakna ma hawlakum min alqura al halaagay wixii u dhawaay oo magaalooyina marka ma ku cibro qaataan Ilaahay inuu u gargaarayo rasuulkiisa iyo dadkii raacay wixii kala diidana in la halaagay intaas miisa ku cibro qaadan bal mata'na wa raahaynay haa'ulaahi kuwaan wa aabaahum iyo aabayaalkood hatta taala alayhim al'umru umrigi ila ku dheeraaday oo muddo dheer la daayay afala yarawna miyaysan arkayn anna anagu naati al-arda dhulka inaan u iimaaneyno man qusuha min atrafiha annagu kasoo nuqsaaminayna oo kasoo gaabinayna hareeraha iyo darafki afahumul ghalibu ma iga ghalib noqonay ma Nabi Maxamed ghalib noqonay iyo dadkii raacay afahumul ghalibun ma iga ghalib noqonay ma iga maqluubun ay waa hooseeya qul in innama undirukum bil wahyi wala yasma'u summu ad-du'a'a idha ma yundaru qul wa hatta Nabi Maxamed innama undirukum ana waxaan kugu digaya bil wahyi waxiga Ilaahay ii waxyooday baan idin soo gaarsiinaya oo idin kugu digaya oo cadaab baan idin kaga digaya waxa amaarta la ii sheegayo oo idin soo gudbiyay walaa yasma'u ma maqlayo as-summu midka dhagaha la ad-du'aa yeerista idaa ma yundaruuna marka loo digo qof dhagaalada tirar hooy laga wayaabo ku maqlo ishaare ma ku arko laga yaabo laakiin hooy ebelow kale ma ku maqla ayaa saas laga dhigama gaalad wa masaru alladina kafaru kama sari alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'an inu leeyo maqla laakiin asag ma loo yeeray xayawaankii kale laga mid dhig qul wa hatra innama undhirukum ana waxa idin kugu digaya bil wahyi waxyiga Ilaahay ii waxyooday baan idin kugu digaya oo waxaan idin soo gaarsiinayaa risaaladii quraankii ba maartay idin la hadlaya waxa la idin sheegaya cadaab inuu jiro walaa yasma'u man maqla as-summu midka dhagaha la ad-du'aa dhawaaqa iyo yeerista ila ma yundaruura markii loo maarta digayo ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم هذه أي تابته نفحة حغير هولنير من عذاب ربك ربك عذاب كيسة أدنى شيء نفحة دبكو مركي يعني بحو وعجر مارتي كل شيء nafha marka waxa holankaas yarka oo qofka soo gaaray intaas haday soo gaarto ay taabato la yaquluna wax ilayeen ya waylana roogeen ya baana inna kunna zalimin zalimin ma aha dambigooda ixtiraafaya oo qiranaya laakiin waqti wax la qirta ma aha wala in mastatu madi ay taabato nafhatun min adabi rabbika وحير او عذاب رب كمذا لا يقولون وحليه يا ويلنا هوجنا يا باانا ان انا كنا وحان اهين ادويه ما كان جوجنا ظالمين هو غردره غردره لا يلها او غالها او نفتودي ظلميه الهي رسوشي سي كتبتي سي ظلميه واعتراف ذنبي غودي لكن ما هو اعتراف ما هن اخرت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع وحان دغينا ودجينا الموازين القسط ميزان عادلة عدالتها ليوم القيامة قيامة درادت بان ميزان كما دغينا ميزان أعماش لغو ميزانه فإلهي قيامة كينا فأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه ثقلت موازينه جيدا وأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه سأسكر المغاني ميزان كي قفك مركي إلى سارع ماشي سا هذه عمل كي سوء مركة أسلاية والليباني هذا فضادنا بسوسيات بطار ونضعه وحنقينا الموازين القسط ميزانية عادلة ليوم القيامة قيامة درادت فلا تظلم نفس نفل ما الظلمين شيئا وحبنا نفل أي سميسي لما الظلمين حسنا هذا سميسي حسنا هذا ما هو إين إيسو لا دي هو إيسو الظلم سما هذا سيئل أكرنينا والظلم أيضنا مدعيس حسنا دي سينا وأركي أبال كيدي سيئدين أبال كيدي وأركي فإذا حوله الدرين فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإن كان هباء هذا مثقال حبة أما هدي وياي مثقال حبة من خردل خردل وأصغر شيء خردل قدر كيس مثقال هو قدر هدي وياي أتينا بها والله إيماننا وكفى بنا حاسبين سيارة مغفلا إنا حسابنا انت سيارة عملة قفكي لغما داسرة لغما نقصامنا يولكين فلا تظلم نفس نفل لغما الظلمين لغما نقصامنا شيئا وحبنا وإن كان هدي وياي مثقال حبة وحقفك السمائية حبة قدر كيد من خردل جيتك اللي يرادو أتينا بها والله إيمانينا وكفى بنا نغفلا حاسبين حساب ولا يظلم ربك أحد قفنا إلهي من ظلمنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هذه حسنة وأقول الله من الله بيها لكن سيئات الله بالله ماله سيئات الله بالله اللقمان وكيف يكون رياء بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله مالك سيكون جرت إلهي وكيف وهي أصمع يسي قفوا مركين وكد دلال روحي ميزان كيسا أصلين لهاي ونبي ويري حديث ورينا يا ورير النبي البخاري مسلم كلمتان خفيفتان على اللسان لبا كلمه او عرب مركه لا دحاي كفدو ثقيلتان في الميزان ميزان كان كولس مركه لا سارو يعني ثواب كان يا اجر كان كايمانيه حبيبتان الى الرحمن الله الرحمن كان وجعل يحيى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله بدا يرنو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله بكلمه وعرف كمرك الليلة كفضه ميزان كان عصلين إيسا إلهي نمجعليا مرك قف إنه دلدلال الرباء أوراد كدكتور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيها اللي أقيها ثوابك وحن وقود درسا انت مارت دلدل إيسا وحكف عن واحد تقاند ومعنى هذا قرن إيسا وأجر إنا كي ليس الله هو إنا كد داشي ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين قصص كي أنبياء هذا النبي محمد بلغ سهاد لي وقال ذي مارتك سهر جيد يوحي نحمري هذا النبي موسى النبي الله هارون in la siiyo kitaabka Tawraad ahay baa la sheegaya sidoo halkaas looga baxay intaas yarta waxaana quraanka ku badan nabi maxamed kaleeyhi salaatu salaam iyo nabi ilaahay muuse in qisaskooda la isku xiro ama labadooda kitaab Tawraad oo nabi muuse la siiyay iyo kitaabkeena in la isku xiro quraanka meelo badan bay isdaba yaaliin walaqad xaqiiqah aatayna muusa wa haaruun nabiyullaahi muuse iyo walaalkiisa haaruun waxaan siinay alfurqaana kitaab wax kala saaray oo tawraad oo kala saaraya xaqii nabi muuse uu watay iyo haaruun iyo baadilkii fircoon uu watay baa kala bixinaya xalaashii xaaraantii buu kala bixinaya hanuunkii iyo baadidii buu kala saaraya wuxuu kala saaraya macsidii iyo maaratay iyo wixii khayra wanaagsanaay waa furqaan kala baxu walaqad aataynaa muusa wa haaruuna waxaan siinay alfurqaan kitaabkaas wax kala saaraya oo tawraad wa diyaan ifna waa yahay wa dhikran lilmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsadana tadkiir buu u yahay iyo waana waxbuu xasuusinayaa hadii jeer markii imaarta gafaan ilaahay buu xasuusinayaa kitaabku marka waa furqaan tilmaam diyaan waa iftiin iyo nuur wa dhikran lilmuttaqiin dadka muttaqiintaana wuxuu u yahay xasuusin iyo tadkira iyo waano muttaqiinta marka laba tilmaan laga soo qabtay alladiina yakhshawna rabbahum bilghaybi wa hum min as-saa'ati mushfiquun labada tilmaam alladiina muttaqiintu waa dadka yakhshawna rabbahum rabbi ka baqaya bilghaybi ayagoo ka maqan oo rabbi aan arkin oo ghayb uga sugan waxalamita man khashiya raxmaana bilghaybi wajaa biqalbin muniib ina alladiina yakhshawna rabbahum bilghaybi lahum maqfiratun wa ajrun kabiir alladiina yakhshawna rabbahum waa dadka rabbi ka cabsanaya bilghaybi ayagoo maqanaan arkin janna iyo naar iyo waxay arkeen ma leh waa rumeeyeen alladiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuna as-salaat waa tilmaan wahum min as-saa'ati saacada qiyaamana mushfiquuna waa ka cabsanayaan saacada qiyaama dhicitaankeeda iyo imaatinkeeda dadna waa u yeeranaya waxay leeyihiin ma timaado mataa hadal wacdu maxay ugu diyaar garaysteen maxay maaragtay ugu talagaleen qorsho ma leh wahum min as-saa'ati mushfiquun saacada qiyaamana waa ka baqayaan dhicitaankeeda wa haadaa kitaabkaanu dhikrun wa xusitaan mubaarakun wanaagsan oo la barakeeyey khayrkiisa anzalnaahu aan soo dejinay waa qur-aankeenna afa antum adinka miyaa munkiruuna lahu qur-aankaas inkiraya oo diidan wa haadaa kan qur-aanka ah dhikrun waa xusitaan iyo maaragtay sheegitaan kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey anzalnaahu aan soo dejinay afa antum adinka miyaa lahu qur-aankaas munkiruuna inkiraya meeshan inaad rumaysaan oo xuskiina iyo sharaf iyo qiimo adinka idiin ah luqadiinni ku soo degay nebi aad taqaaniin oo qaraabatiin lagu soo dejiyey miyaa inkiraysid meeshaan rumay lahaydeen qulaa aclam.